إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أسماء الله تعالى العفو. قال تعالى: إن الله كان عفوا غفورا. ومن متضمنات هذا الاسم العظيم أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة العفو، صفة العفو التي تجبر الكثرة وتضمد الجراحات، إلى غير ذلك مما يعفو عنه العفو سبحانه وتعالى عن زلات عباده وتقصيرهم. ولذلك المتأمل في حديث عائشة رضي الله عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركت ليلة القدر ما أقول؟ فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو ربها تعالى بهذا الاسم العظيم بقولها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا ما علمها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تأمل المسلم في معنى هذا الاسم العظيم، وأن الله سبحانه وتعالى يصفح ويغفر عن الزلات جميعا، إذا أتى العبد بالتوحيد الخالص كما أغفر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون بقرب من ربه سبحانه وتعالى حتى يدرك هذه المنزلة وهذا الشرف العظيم. ولذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عفو الله تعالى ورحمته ومغفرته أقرب إلى العباد من عذابهم. ولذلك ينزل الله سبحانه وتعالى إلى الأرض رحمة واحدة بها يتراحم الناس، كما أخبر سيد الناس صلى الله عليه وسلم. وادخر الله تعالى 99 رحمة في الآخرة، لأنه يغضب يوم القيامة غضبا لا يغضب قبله قط ولن يغضب قبله قط، كما قال الأنبياء جميعا. فإذا علم العبد ذلك وعلم بأن الله تعالى سخر لعباده مواطن للخيرات يلتمسوا فيها العفو من الله تعالى، ويلتمسوا فيها المغفرة والرحمة والإنابة إليه سبحانه وتعالى، فعليهم بأن يتعرضوا إلى تلك المواطن التي يعفو فيها العفو عن عباده. وقد أخبرك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما الأعمال بالخواتيم. ونحن في خاتمة هذا الشهر العظيم، ينبغي على كل مسلم أن يتعرض لعفو الله تعالى. وقد بلغك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الأمور التي تتعرض بها لعفو الله تعالى في خاتمة هذا الشهر. فأول هذه المواطن التي تتعرض فيها لعفو الله سبحانه وتعالى أن العبد إذا أدرك ليلة القدر فإنه يقرع باب ربه بالدعاء بقوله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فيكرر العبد هذا الدعاء العظيم في العشر الأواخر من رمضان، وخاصة في الأوتار منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: التمسوا ليلة القدر في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. واليوم هو آخر ليلة وترية، فينبغي على المسلم أن يقرع باب ربه ربه بالدعاء، ويرفع أكف الدراعة لعل الله تعالى يرى من قلبه الصدق والإخلاص فيعفو عنه، فهو العفو. والموطن الثاني الذي يطلب العبد فيه الرحمة والمغفرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا ختم العبد صيام هذا الشهر فهذه فضيلة عظيمة، وموطن من المواطن التي يغفر فيها الغفور عن عباده. وأما الأمر الثالث فالتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، ولها ثلاثة أوقات يأتي بيانها بعون الله تعالى. وزكاة الفطر أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها طهرة للصائم من اللغو والرفل، فهي بمنزلة سجود السهو الذي يعتري المصلي في صلاته. فربما يكون المرء سقط منه من صيامه بعض الألفاظ أو المعاصي أو المقترفات التي قد يقع فيها كل عبد مسلم، فدلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل خاتمة هذا الشهر بأمر حسن: أن يعفو عنك الرب الكريم سبحانه وتعالى، وأنت تتقرب إليه بهذه الأعمال الحسنة. واعلم يا عبد الله بأن كل عمل صالح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما يختم بالاستغفار والتوبة. وانظر في أمر الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة كيفية الصلاة ثم علمهم أذكارا وأدعية يأتوا بها بعد انتهاء الصلاة، فبعد انتهاء الصلاة أول ما يقرع آذان المصلين الاستغفار لرب العالمين، كما في حديث ثوبان الذي أخبر عنه العدنان صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر ربه ثلاثة ثم يأتي بالأذكار الأخرى. وكذلك انظر في أمر الحج، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وذكر في آيات الحج أن العبد إذا انتهى من حجه أنه يستغفر ربه، فقال سبحانه وتعالى: واستغفروا الله. وكذلك في موطن المجالس أجمع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن العبد إذا جلس مجلسا من المجالس ذكر فيه ربه أو لم يذكر فيه ربه لكنه ختم المجلس بدعاء كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كان هذا الدعاء والاستغفار كالطابع على المجلس، أي الذي ختم المجلس بالحسنات والأجور. وإن حدث في هذا المجلس بعض اللغط أو الرفث أو غير ذلك، فإن هذا الدعاء يكون سبباً بعون الله تعالى في مغفرة ذنوب العبد، وكذلك الواجب على العبد في خاتمة هذا الشهر الكريم أن يقرأ باب التوبة والاستغفار للعلي الغفار سبحانه وتعالى، ويلجأ إلى ربه أن يتوب عليه وأن يغفر ذنبه مما اقترف من خطاياه وآثامه. فإن هذا الشهر الكريم قد أصبح قاب قوسين أو أدنى على الانتهاء، وينبغي على الحريص المجد من المسلمين والمؤمنين أن يغتنم ما بقي من ساعات هذا الشهر العظيم، وإنها لساعات كثيرة، بجانب ما بقي من هذه الأيام هي ساعات قليلة مما مر في أيام الشهر. وإذا علم العبد من نفسه التقصير فعليه بأن يتوب وأن يستغفر وأن يرجع إلى ربه. فمن أساء فليحسن، تتبدل سيئاته حسنات، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية العظيمة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وإذا كان الله تعالى يذكر عن قوم من عباده أنهم أتوا بأعظم المعاصي والذنوب والموبقات، وهي الشرك والزنا وقتل النفس التي حرم الله، ثم يدعوهم إلى التوبة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك أي أتى بالشرك أو الزنا أو القتل يلقى أثامه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ووقف بعض السلف على بعض القبور الذي مات أصحابها، فقال لرجل: ماذا كنت تتمنى لو كنت مكانه، أي في القبر؟ فقال الرجل: لو كنت مكانه لتمنيت أن أرجع إلى الدنيا فأعمل أعمالا صالحة. فقال: أنت فيها، أنت فيما تتمنى، فاعمل ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وإنما يفر فيه الصديق والخليل والأب والأم والأخ، كما ذكر الله سبحانه وتعالى. واعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن الأعمال بالخواتيم كان يدعو ربه كثيرا كثيرا ألا يزيغ قلبه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بل يظل على الطاعة حتى منتهى العمر. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، صرف قلبي على طاعتك، حتى لا يزيغ هذا القلب فينصرف عن الطاعة إلى المعصية، ينصرف من العبادة إلى الذنب. وإنما كان يدعو ربه صلى الله عليه وسلم أن يحفظ الله عليه قلبه وأن يثبته حتى الممات، وهذا دعوة جميع الأنبياء والمرسلين. فإنك إذا تصفحت في كتاب ربك وجدت أدعية للأنبياء يدعو ربه أن يختم الله عمله على الإسلام والإيمان: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فإذا كان الأنبياء يخشون على نفسهم من زيغ قلوبهم، فكذلك المؤمن يكون أولى وأحرى به ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والله عصمه من الناس أجمع ومن الكبائر والذنوب، يدعو ربه صلى الله عليه وسلم ألا يزيغ هذا القلب. فإذا كان هذا تعليما لنا نحن المسلمين، فينبغي على العبد أن يضرع وأن يقرع باب ربه بالدعاء ليلا ونهارا، أن يثبت قلبه على الإيمان والطاعة والعبادة، وألا تزيغ قلوبنا. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فاعلم يا عبد الله وأنت في ختام هذا الشهر العظيم، فإن الله سبحانه وتعالى قد فتح لك في هذا الشهر من ألوان الطاعة والعبادة الذي تأتي به ليلك ونهارك، فينبغي عليك إن استطعت إلى ذلك سبيلا أن تحافظ على بعض الأعمال الذي كنت تعملها في شهر الخير، شهر الصيام، وليكن هذا الختام ختام مسك لك، كما أخبر الله سبحانه وتعالى ختامه مسك، وليكن ختامك لهذا الشهر العظيم خير ختام ومبدأ لحياة جديدة قد ملئت بالطاعة والعبادة وقراءة القرآن والصيام والقيام وغير ذلك من ألوان الطاعة والعبادة، حتى يكون العبد كما أمره الله سبحانه وتعالى وكما أمره رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض صحبه حينما سأله عن كلمة جامعة يمشي عليها طوال السنة، طوال العمر، طوال حياته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، فاستقم على ما كنت عليه إن استطعت إلى ذلك سبيلا، وإن لم تستطع فلا تفرط في الجميع، بل ائت ببعض الطاعات يكن لك أجرا إلى الممات. واحذر يا عبد الله أن تكون من قوم رأوا النور بأعينهم ثم هم ابتعدوا عنه بعيدا بعيدا، فإن أشد الظلمة التي تكون بعد نور، وقد نور الله قلبك بالطاعة والعبادة وهداك إلى الصيام والقيام وقراءة القرآن والإحسان إلى اليتامى والصدقات وغير ذلك من الأعمال الخيرة، فليكن لك ورد من ذلك إن استطعت إلى ذلك سبيلا ولو يسيرا، ولكن لا تفرط في الجميع، فإن عباد الله المتقين رغم أنهم ينفقون أعمارهم وأوقاتهم في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي عبادة الرب تعالى وفي طاعته، يخشون ألا تقبل تلك الأعمال عند الله تعالى، فإن الله تعالى قال في كتابه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. تقول أم المؤمنين عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهم الذين يزنون ويسرقون ويفعلون ويفعلون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يأتون بأعمال الخير وأعمال الطاعة والعبادة، ولكنهم يخافون ألا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. فلا ترجعوا مذنبين بعد رمضان، وإنما كونوا طائعين لله سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى فتح لك أبواب الجنات وأغلق أمامك أبواب النيران وجهنم وبئس المصير، فلا يكن مفتاح النار بيدك أن تفعل المعاصي أو الذنوب أو الموبقات، وإنما كن كما أمرك الله سبحانه وتعالى. فإن من فعل ذلك فهو الفائز حقا في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فليكن لك قسط وورد مما كنت عليه في شهر الخير من العبادة والطاعة إن استطعت إلى ذلك سبيلا. واعلم يا عبد الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أجمع أن يخرجوا زكاة الفطر صاعا من تمر أو شعير، أي من قوت البلد، عن الصغير والكبير والرجل والمرأة والمملوك وغير ذلك. فينبغي على المسلم أن يخرج زكاة فطره كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يخرجونها من قوت البلد، وهذا أنفع للفقير. فالله تعالى أعلم بحكم عباداته وأوامره ونواهيه. ولذلك يقول تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فافعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت مقتديا به حقا. واعلم يا عبد الله بأن زكاة الفطر لها ثلاثة أوقات، إن خرج عنها وقت أدركك الوقت الآخر، فإن خرج الثالث فلا خروج لزكاة الفطر إلا من عذر كما قال بذلك العلماء. فوقت جواز وهو قبل العيد بيوم أو يومين، ووقت وجوب وهو بغروب شمس آخر يوم من رمضان. ولذلك يقول الله تعالى: ولتكملوا العدة، أي نهاية الشهر، ولتكبروا الله على ما هداكم. فيخرج العبد زكاة فطره قبل العيد بيوم أو يومين أو ليلة العيد، ووقت فضيلة وهو أفضل أوقاتها بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل غير ذلك، أي أخرجها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات، فهذه طهرة للصائم من اللغو والرفث مما اعترى صيامه، وطعمة للمساكين كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن ما يأتيك بعد يومين إنما هو عيد شرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فيفرح المسلمون ويفرح المؤمنون بما أذن الله فيه من الفرح. فإن الفرح في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ضربين اثنين، ففرح محمود يفرح المسلم بفرح أذن فيه الله تعالى ويؤجر على هذا الفرح. فإن الله تعالى قال في كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال تعالى: فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فيفرح المؤمن كما أذن الله تعالى لا كما يأذن عقولنا أو أهواؤنا. والأمر الثاني من الفرح فرح مذموم لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه، وهو الفرح الذي ضم إليه من المعاصي والذنوب والكبر وغير ذلك. فإن الله تعالى ذكر عن قارون قوله لما قال له قومه: إن الله لا يحب الفرحين. لأن هذا الفرح ضم إليه من الكبر والعجب وغير ذلك ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. هذا العيد له آداب دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أول آدابها أنك من ليلة العيد تكبر ربك تعالى في الطرقات وفي البيوت وفي الشوارع، كما قال تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم. فيكبر الرجال من مغرب آخر يوم من رمضان برفع للصوت، وتكبر المرأة بإخفات في الصوت، بسر في الصوت. يكبر الجميع لأن هذا شعيرة من شعائر الإسلام دلنا عليها العدنان صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الآداب أن يفصل بين الصيام وبين الإطعام، فبعد فجر يوم العيد يفطر على ثمرات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يظن الظان أن من فجر يوم العيد إلى الصلاة وقت صيام، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على ثمرات قبل أن يخرج إلى المصلى. وكذلك من آدابها أن يلبس الرجل من أحسن ثيابه، فهذه سنة دلنا عليها المعصوم صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الآداب أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. وكذلك عليه من الواجبات ألا يعصي ربه في هذا اليوم العظيم، فهو يوم فرح، ولكن فرح يحبه الله لا فرح يأباه الله ويغضب عليه، وإنما فرح يرضاه الله ويحبه كما أذن الله في الشرع. وعلى المسلم الوالد أو الأخ أو ولي الأمر أن يحفظ نساءه وبناته أن يخرجن متزينات حتى لا يفتن بهن الصائمون المصلون الذين كانوا بالأمس من المصلين الصائمين، وهم اليوم من المصلين إلى أن يشاء الله في حياتهم. فعلى المسلم أن ينظر في ثياب بناته ونسائه قبل أن تخرج إلى هذه الصلاة، إلى هذه الشعيرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج جميع الناس إلى المصلى، إلى الصلاة. وإذا لم يكن هناك مصلى فيصلي الناس في المساجد لضرورة أدت إلى هذا في هذا الوقت. فينظر المسلم إلى ثياب نسائه وبناته حتى لا يفتن بهن أحد من المسلمين. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على الوصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين.